قال الله أكبر. خلق السماوات والأرض بالحق Thank you. ويخلق ما لا تعلمون. نعم نعم نعم ينبت لكم Thank you. تهتدون ولا مات

وحده لا شريك له. الله جلاله مل عليه الله اكبر. الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Thank you. الله أكبر. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام قال تجزي الله المتكبرين كذلك يجزي الله المتقين الله العظيم.